الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد المعلمين وخاتم المرسلين وإمامهم جميعا والسيد الكريم المبجل الموقر محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، ثم ما هي العبر والآيات والدروس المستفادة من هذه الرحلة العظيمة التي لم تتكرر لأحد من البشر؟ وطبعا لن تتكرر. أولا، صلى النبي بالأنبياء وعاد نبي إلى مكة وأخبر أهلها، فاشتد التكذيب وارتد من كان ضعيف الإيمان مستجيبا لنداء الشيطان. وأما أول من صدق بسيد الأنام وأعلن أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا لا يكذب وليس من خصاله ولا صفاته، كان الصديق، وكما تقول الروايات كما عند ابن حجر وغيره، لقب بعدها بالصديق لأنه كان أول من صدق النبي محمد في رحلة الإسراء والمعراج. ولكن ما هي الدروس المستفادة؟ إيه الفايدة أن احنا بنقول النهاردة رحلة الإسراء والمعراج؟ احنا اتكلمنا كم دقيقة وانت نسيتهم خلاص أو فاكرهم، لكن إيه المنفعة؟ واحد، أنها بيّنت أن أقرب الناس إلى محمد أبو بكر الصديق قلوا رضي الله عنه. نمرة اثنين، أنها أظهرت المنافقين الذين ابتعدوا عن الإسلام وانضموا إلى حزب الشيطان لأنهم لا يستحقون معية محمد سيد الأنام. ثلاثة، أنها أظهرت أن كلاب الكفر لا يهتدون أبدا. أربعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى من آيات ربه الكبرى التي لم يطلع عليها غيره. خمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الصلاة استدعاه الله ففرض عليه الصلاة في مكان لم يلتقي بالله فيه أحد قبل ولا بعد رسول الله، وذلك دلالة على أهمية وعظمة ركن الصلاة. ستة، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحب به كل الأنبياء وكانوا على علم أنه سيبعث. سبعة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة والنار ورأى خازن النار، اللهم احفظنا وإياكم من النار مالك، وأنه لا يضحك أبدا. ثمانية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عدة مرائي ذكرها أصحاب السير، رأى الزنا، ورأى سبحان الله أكلة الربا، ورأى الذين يأكلون أموال اليتامى، ورأى النساء اللائي يدخلن على أزواجهن أولادا من غير صلبهن، ورأى رسول الله صل عليه نهاية سبحان الله وعاقبة من يموت تاركا للصلاة ومخلفا بعده هذه الكبرى أو هذه الكبيرة البعيدة كل البعد عن إدخال، والعياذ بالله، كبير من تركها فقد كفر. بيّن النبي في المراء التي رآها عاقبة من يموت على تركها مصرا على ذلك غير تائب راجع إلى ربها. سبحان الله، أيضا مما رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سبحان الله، رأى عاقبة الكذاب ما يصنع به، ورأى سبحان الله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهران ظاهران ونهران باطنان، رأى الفرات ورأى النيل عنصرهما في الجنة، والعلماء على أن ليس ينبعان من الجنة، ولكن أن أهل هذه الملة من أهل العلم والتوحيد سبحان الله أكثر من يؤمن بهذه الرسالة يستقر في الأماكن التي يجري فيها نهر النيل ونهر الفرات على تفسير أصحاب السير. وأخيرا وليس آخرا، قولوا لا إله إلا الله. إن كانت رحلة الإسراء والمعراج قد مر عليها من السنون ما مر، ما هي العبرة التي نأخذها نحن الآن في هذه الجمعة المباركة؟ واحد واحد واحد، أنه من مات على غير ملة محمد لا يمكن أبدا أن يكون مع النبي ولا على بابها يدخل، بتوحد الله. اثنين، أن الإسراء والمعراج إنما هو رسالة من الله لأهل الأرض، أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وإذا وقعت معصية على الأرض فلا تقع إلا بعلم الله، وإن تجاوز أو أمهل فلا يكون إهمالا ولا تقصيرا ولا غفلة، وإنما تكون سعة رحمة وفضل من الله فبادر بالتوبة. ثلاثة، إن كنت مصرا على ما أنت عليه فاعلم أن كمال الأعمال لا يتم إلا بخمسة كما جاء في رحلة الإسراء والمعراج: أولها التوحيد والإيمان بالله، ثانيها اتباع رسول الله، ثالثها إخلاص الملة لله، رابعها أكل الحلال والبعد عن الحرام، وخامسها وأخيرا ألا تكذب، ولا بد أن تكون من جملة الصادقين وفي طائفة الصادقين وفي حزب الصادقين، وإلا فإن النبي قال لا يدخل الجنة كذاب. أسمع كلمة التوحيد. إذن رحلة الإسراء والمعراج ليست أكل نأكلها ولا يوما نصومه ولا ذكرى نحتفل بها بموالد وإنشاد وغيره، وإنما الإسراء والمعراج تأكيد الحب للنبي. وأختم بهذه القصة، بس مش هقولها لما ترتفع كلمة التوحيد في المسجد. قرأت وأنا طالب بالجامعة قصة رجل فلسطيني يعيش في القدس، وكان له سوبر ماركت أو محل بقالة، وكان له صديق صهيوني زبون عنده وبيتردد عليه، وكان الصديق هذا الذي يتردد على المسلم الفلسطيني يثق به تماما، ولكنه كلما اشترى منه شيئا لا تمتد يد المسلم لتناول السلع اللي هيناولها له ولا ياخذ منه الفلوس إلا ما يقول اللهم صل على نبينا محمد صل عليه. وكان هذا التصرف يغضب الرجل الآخر جدا، لكن المسلم أبدا لا يرفع إيده ياخذ ولا يمد إلا لما يصلي على النبي. فسأله مرة هذا الصهيوني: لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن الأمور لا تقضى إلا بالصلاة على رسول الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الذي أسرى بعبده. إذن وصف النبي عند ربه عبده: اللهم اجمعنا بعبده في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأراد هذا الرجل أن يحتال على المسلم ليباعد بينه وبين الصلاة على رسول الله، فجاه بأغلى خاتم لامراته وقال له: والله احنا مسافرين وخايفين الخاتم يتسرق، حطه عندك في المحل لغاية ما نرجع من السفر. وكان المسلم كعادة المسلمين في بيوتهم ولا مأمنين، ففيه رف فوق كده، درج فوق اللي بيحط فيه النقدية والفلوس زي الخزنة كده، يشده من غير مفتاح ويحط فيه الفلوس ويزق ويقفل. فخد الخاتم من هذا الرجل ووضعه في هذا الدرج أو في هذا الجزء المخصص لخزن المال، وقال له: الخاتم بتاعك أهو محطوط هنا، وزقه وقفله وخرج. وأراد هذا الرجل أن يسرق الخاتم بخطة منه ليثبت أن الصلاة على رسول الله لا تؤتي شيئا، هو يظن ذلك. وبالفعل قعد شوية وطلب شيء مش موجود في المحل ليخرج أحمد صاحب المحل من المحل علشان ينفرد بالمحل وياخد الخاتم يحطه في جيبه ويخبيه، وتم له ذلك. وعاد أحمد فأعطاه طلبه وانصرف الآخر وأخذ الخاتم وألقاه في البحر حتى لا يعثر عليه. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يغيب عنه عدة أيام ثم يرجع ليطلب الخاتم، وفي نفس اليوم اللي صمم أن يرجع ياخذ الخاتم شاء الله أن يحبب لأحمد أن يخرج ليصطاد. ولما ذهب إلى البحر الذي ألقي فيه الخاتم ليصطاد، اصطاد سمكة كبيرة لفتت نظره فرضي بها رزقا ولم يطل المقاء ولا المقام للصيد، لقاها كبيرة، قال رزق من ربنا بركة ونعمة كفاية كده. ورجع لمراته قال لها نظفيها وشويها وجهزيها للطعام. وبعد أن دخل المحل وجد صاحبه الآخر قد أتاه، قال له خير؟ قال له أنا عايز الخاتم النهاردة. قال له والله ما أنت خارج لما تتغدى معايا، أنا كنت بصطاد النهاردة وربنا أكرمني وجبت سمكة قد كده. وجهز له كأس من الشاي وهما يشربان الشاي ويتناولان الشاي، وإذ بزوجة أحمد تنادي عليه: يا أحمد؟ قال نعم. قالت تعالى مسرعا، فذهب إليها فقالت وأنا أنظف السمكة وجدت هذا الخاتم، وأعطته إياه فغسله وعاد به إلى المحل وهو يتفحصه، وجده نفسه نفس الخاتم الذي أعطاه له الآخر. فقال أليس هذا خاتمك الذي أعطيتني إياه؟ قال نعم. قال ما الذي ألقى به في البحر؟ فقال الرجل أنا لقد فعلت كذا وكذا لأثبت لك أن الصلاة على نبيكم محمد لا تنفع، ولكن الله عز وجل غالب على أمره وأراد لك أن يثبت لك ويؤمنك على أن صلاتك على نبيك كانت سببا في تأمينك، وأنا أشهد أن محمدا نبيك رسول. وأسلم اليهودي، قولوا لا إله إلا الله. نعم، فإن الإسراء والمعراج يبين لنا عظمة ومقام ومكان النبي. هل نحن نحب النبي حبا يؤهلنا للقائه والتمتع والفوز بشفاعته والدخول خلفه إلى الجنة؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. أيها الأحبة الكرام، قولوا لا إله إلا الله، قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.